قال المؤلف رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما يسلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال الطحاوي في عقيدته: والرؤية حق. الرؤية حق أي من جهة وجودها فهي موجودة ثابتة، ومن جهة أنها مقصودة نافعة. فالوجود، فالحق له معنيان كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية: الوجود و المقصود النافع. المقصود النافع، فهنا يكون معنى قوله والرؤية حق أي ثابتة موجودة، دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وغيرها من الآيات التي تدل على رؤية الله عز وجل. فقوله حق أي ثابتة موجودة يثبت أهل السنة، ولا شك أن رؤية الله عز وجل من أعظم النعيم الذي ليس فوقه نعيم، وذلك أن الله عز وجل له الكمال المطلق في جماله وجلاله وبهائه، ووجهه عظيم ذو جلال وإكرام سبحانه وتعالى، فهذا هو أعظم نعيم لأهل الجنة. وإذا قال تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وجاء مرفوعا، أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل، النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة مجمعون على إثبات الرؤية، أهل السنة مجمعون على إثبات رؤية الله عز وجل، وأن الله يرى حقيقة نراه بأعيننا وأبصارنا، ورؤيته متعلقة بعد قبض أرواح العباد، فالله لا يرى في الدنيا ولن يراه أحد في الدنيا، وإنما يرى ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة. والرؤية تثبت للمؤمنين في مواطن: الموطن الأول في عرصات القيامة، والموطن الثاني إذا دخلوا الجنة. إذن الرؤية تثبت للمؤمنين في عرصات القيامة، عندما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يأتي ربنا عز وجل للمؤمنين بصورته التي يعرفونها فيتبعونه سبحانه وتعالى، ويضرب الصراط على متن جهنم. والموطن الثاني عندما يدخل أهل الجنة الجنة، إذا دخل أهل الجنة الجنة يجمع الله أهل الجنة في صعيد أفيح، ثم يسألهم: ماذا تسألون وماذا تطلبون؟ إلى أن يكشف ربنا الحجاب عن وجهه، فما أعطوا عطاء أكمل وأفضل من رؤيته سبحانه وتعالى. والناس في رؤية الله في الجنة يتفاوتون، منهم من يراه غدوة وعشية، ومنهم من يراه غدوة دون عشية، ومنهم من يراه في الأسبوع مرة كل جمعة، فكل يراه على حسب إيمانه وعلى حسب قربه من الله عز وجل. فأهل الجنة في رؤية الله أيضا يتفاوتون من جهة قربهم ومن جهة تكرر الرؤية منهم لله عز وجل. فأعلى أهل الجنة منزلة من يرى الله غدوة وعشية، ودونه من يراه كل جمعة، وهكذا. وكل من دخل الجنة فإنه سيرى الله عز وجل، كل من دخل الجنة فإنه سيرى الله، سواء من الرجال أو من الإناث. الرجال يستزيرهم ربنا سبحانه وتعالى ويرونه، والنساء يرونه وهن في قصورهن متنعمات. قوله لأهل الجنة قال والرؤية حق لأهل الجنة. قوله لأهل الجنة أفاد هذا التقييد أن غير أهل الجنة لا يرونه. هذه مسألة وقع فيها خلاف في باب العرصات، في عرصات القيامة، هل يرى الكفار والمنافقون ربهم سبحانه وتعالى أو لا؟ أما في الجنة فأهل المتفقون على أن الجنة لا يرى الله فيها إلا المؤمنون، وأن الكفار يدخلوا النار فإنهم لا يرون ربهم. وأما في العرصات فقد وقع خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أثبت رؤية الكفار لربهم سبحانه وتعالى، وكذا أثبت المنافقين، لكنها رؤية تبكيت وغضب وليست رؤية رضا، فيراهم يرون الله عز وجل وهو غاضب عليهم سبحانه وتعالى. واحتج بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقالوا الحجب لا يكون لبعد رؤية. وذهب جماهير أهل السنة وهو الصحيح إلى أن الكفار والمنافقين لا يرون الله عز وجل أبدا، لا يرونه لا في العرصات ولا في غيره من المواطن. واحتج أيضا الجمهور بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما احتجاج من قال الحجب لا يكون بعد رؤية ليس بصحيح، بل الحجب يكون قبل الرؤية وبعدها. فالصحيح أن الكفار لا يرون الله عز وجل أبدا، فإن أعظم نعيم يتنعم به أهل الجنة هو رؤية الله عز وجل، ولا يشارك أهل الجنة في هذا النعيم أحد، لا الكافر ولا المنافق. وعموم قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يفيد الحجب المطلق، وأنهم لا يرون الله عز وجل. وقد جاءت النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أبي هريرة وأبي سعيد إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لا تضارون في رؤيته. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أهل الإيمان يرون ربهم يوم القيامة. وجاء أيضا في حديث صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر عرض أن الله يتعرض لأهل الجنة بنعيمه، ثم بعد ذلك يكشف ربنا الحجاب فما أعطي أهل الجنة نعيما فوق هذا النعيم، وقرأ قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسرت الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل. كذلك قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، من أقوى الأدلة الدالة على إثبات رؤية الله عز وجل، على إثبات رؤية الله عز وجل. وكما ذكرت ليس في هذه المسألة خلاف بين أهل السنة، وإنما يخالف في هذا المعتزلة والجهمية والمتفلسفة أيضا من الفلاسفة، كأيضا الأشاعرة وأهل الكلام أيضا مفاد قولهم أن الله لا يرى، وإن قالوا أنهم يثبتون رؤية الله عز وجل لكنهم يثبتون رؤية بغير معاينة، أن الله يرى بلا معاينة ويرى الله بغير جهة، وهذا كما يعني اتفق العقلاء أن هذا لا يمكن تصوره، فتصوره يبطله دون أن يتعنى الإنسان لإبطاله، هذا قول باطل. فقول وجوه يومئذ ناظرة، ذكر أهل السنة أن هذه الآية دلالتها واضحة، فعد أولا الرؤية بإلى، والرؤية تعدت بإلى لم تفد إلا النظر، النظر وهي الرؤية البصرية. وثانيا ذكر محل النظر وهو الوجه، فإن العينين بالنسبة للإنسان محلهما في الوجه، فقال وجوه يومئذ ناظرة، أولا ذكرها بالنظارة، وجوه يومئذ ناظرة أي مشرقة منيرة إلى ربها ناظرة، فالنظرة في وصف وجوههم، والناظرة في وصف أنهم ينظرون بأعيانهم حقيقة، فذكر الوجه الذي هو محل النظر، وعداه بإلى الذي يفيد الرؤية الحقيقية بالأبصار. ولا إشكال ليس هناك لا عقلا ولا نقلا ما يمنع من رؤية الله عز وجل، بل العقل والنقل يتفقان على إمكان رؤية الله عز وجل، فكل من هو قائم بذاته فإنه يرى، كل ما هو قائم بذاته فإنه يرى، ولا ينافي ولا يمانع العقل من إثبات الرؤية. فالملائكة ترى، والجنة ترى، والنار ترى، وجميع خلق الله كل ما قام بنفسه وقام بذاته فإن مدام له ذات وما كان وله صفات فإنه يمكن رؤيته، إنما لا يرى العدم، الذي لا يرى هو العدم، المعدوم الذي لا يرى. فعندما تقول لا يرى فإنك تصف الله بالعدم، فإذا أثبتت أنه قائم بنفسه سبحانه وتعالى فإن العقل يدل على أي شيء، على إثبات رؤيته وعلى إمكان رؤيته. ولكن الله عز وجل حجب نفسه عن خلقه في هذه الدنيا لأن الفاني لا يمكن أن يرى الباقي، وكما قال مالك رحمه الله تعالى يقول في معرض عدم رؤية الله في الدنيا أن الفاني لا يمكن أن يرى الباقي، أن الفاني لا يمكن أن يرى الباقي، وذلك أن أبصارنا في الدنيا فانية ويعتريها الفناء. فإذا دخل أهل الجنة الجنة أعطوا أبصارا لا تفنى، فتمكنت أو في بعد بعثها تعطى أبصارا لا تفنى فتتمكن من رؤية الله عز وجل. ولذا قال الله لموسى إنك لن تراني، نفى الرؤية المؤقتة وهي رؤية الحياة الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فإذا الرؤية حق، وهي لأهل الجنة إخراجا للكفار وللمنافقين سواء في العرصات أو في الجنات. قال بغير إحاطة، وهذه فائدة، وهي أن إثبات الرؤية لا يعني الإحاطة بالمرء، لا يعني الإحاطة، ولذاك يقول الله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. والإدراك يأتي معنى الإحاطة الكاملة، أن تدركه هو أن تحيط به، والله لا أحد يحيط بعلمه، ولا أحد يحيط بأسمائه، ولا أحد يحيط بصفاته، ولا أحد يحيط أيضا برؤيته سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى التفريق بين الرؤية والإدراك في قصة موسى في سورة الشعراء عندما قال فلما تراء الجمعان، نعم، أثبت الرؤية. قال أصحاب إنا لمدركون، قال كلا، أثبت الرؤية ونفى الإدراك. والله يقول لا تدركه الأبصار، بمعنى لا تستطيع أن تحيط به الأبصار، وذلك لكماله وعظمته ولكبره سبحانه وتعالى. الله عز وجل أكبر من أن يحاط، ومعنى ذلك أنه إذا كان لا يحاط لا يلزم من ذلك في الرؤية، فالرؤية متعلقة برؤية وجه الله عز وجل، فينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فقوله بغير إحاطة قيد بقيدين، بغير إحاطة ولا كيفية. الكيفية هنا متعلقة بالمرء لا بالرؤية، أما رؤيتنا نحن له فكيفيتها نراه بأبصارنا، أما كيف نراه فهذا علمه عند الله عز وجل، نراه حقيقة ونثبت رؤيته سبحانه وتعالى. وأما كيفية الرؤية فالله أعلم، الله أعلم بكيفية كيف نراه سبحانه وتعالى. نراه نحن بأبصارنا عيانا ولا يمكن أن ندرك كيفية رؤيته هو من جهة ذاته سبحانه وتعالى، لكن الذي يعنينا ونؤمن به أن الله يرى، وأن أهل الجنة سيرون ربهم سبحانه وتعالى. هذا الذي يلزمنا. فقول بلا إحاطة واضح، وبلا كيفية أي كيفية عندما ترى في طبيعة البشر، عندما ترى فلان تراه جالس على كرسي، تراه قائما، تراه جالسا، تراه ماشيا، هذا بالنسبة لغير الله الجل. أما ربنا فنحن نثبت رؤيته، لكن كيف نراه نقول الله أعلم، الله أعلم كيف، لكن نثبت أننا سنراه، لكن كيف يرى تقول الله أعلم، لأن هذا يقف على العلم، ويقف على العلم السابق برؤية العلم بكيفية رؤيته، وهذا لا علم لنا فيه، فنقول نحن نرى، وأما كيفية رؤيته فنكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى. إذن من نفى الإحاطة الذي هو الإحاطة الذي نفاه ربنا في قوله لا تدركه الأبصار، هذه الآية يحتج بها، لا تدركه الأبصار يحتج بها من نفى الرؤية مطلقا، ويحتج بهذه الآية. قد احتجت عائشة رضي الله تعالى عنها بهذه الآية أيضا عندما سألها طاووس رحمه الله تعالى فقالها يا أمه هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال لقد قف شيئا ما قلت، ألا تقرأ قولة لا تدركه الأبصار؟ فأخذت من هذه الآية نفي الرؤية مطلقا. لكن عائشة رضي الله تعالى لا تنفي الرؤية من جهة أن الله يرى في الآخر، وإنما تنفي الرؤية التي سأل عنها طاووس، وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به، وهي الرؤية في الحياة الدنيا. نعم. فاستدلت بعموم قوله تعالى لا تدرك الأبصار أن المراد بالإدراك المنفي هو الإدراك في الدنيا والآخر من الإدراك بالدنيا، وأن الله لا يدرك أبدا لا جزءا ولا كلا سبحانه وتعالى. فاحتجت بقول لا تدرك الأبصار بنفي الرؤية مطلقا في الدنيا، ولم تتعرض الآخرة وهي تثبت الرؤية في عرفات القيامة وتثبت الرؤية في الجنات، بل هو أعظم نعيم لأهل الجنة، أعظم نعيم لأهل الجنة هو رؤية الله عز وجل، فما أعطي أهل الجنة نعيم أعظم من نعيم رؤية ربهم سبحانه وتعالى. فالصحيح أن النفي هنا قول لا تدرك الأبصار أن النفي متعلق بالإحاطة، إذا أخذنا بأن الإدراك والإحاطة الكاملة، ويكون هذا في الآخرة، ويحمل أيضا على النفي الكلي وهو في الحياة الدنيا. له وجهان، نقول لا إشكال، فنوافق من احتج بالآية على نفي الرؤية مطلقا على الدنيا، نقول لا إشكال في ذلك لأن الرؤية في الدنيا منفية مطلقا، وأما في الآخرة فهي ثابتة بالنصوص الكتاب والسنة. والأولى أن تحمل الآية على الإدراك الذي هو معنى الإحاطة، وأن الله لا يحاط به سبحانه وتعالى، ولله في خلقه ما يدل على ذلك. فمثلا نحن نرى السماء ولا نحيط بها، أنت ترى السماء ولا تحيط إلا بالجزء الذي تراه بعينيك، والسماء أكبر وأعظم مما أحاط به بصرك بما أي شيء، وهي مخلوقة لعظيم خلقها ولكبرها. بل ترى مبنى من المباني كبير وأنت تحيط بجزء منه لا تحيط به كله، وكما ذكرت الأمثلة في هذا كثيرة. إذن الذي نفاه ربنا سبحانه وتعالى في قول لا تدرك الأبصار هو الإحاطة، وأن الله لا يحيط أحد برؤيته سبحانه وتعالى. شيخنا، ولا كيفية نحن نجهلها في الدنيا، نعم، أما في الآخرة سنعرف شيء من الكيفية. لا، هو المقصود الكيفية ليس متعلقة بالإنسان، المتعلقة بكيفية رؤية الله عز وجل من جهة ذاته. كما ذكرت أنا أرى زيد، لكن أراه قائما جالسا مضطجعا، أراه ماشيا، أراه راكبا، هذا بالنسبة للمخلوق أستطيع أن أدرك ذلك كيفية رؤيته. لكن هل تصل أن تدرك كيفية رؤية الله عز وجل على هذه الصفات؟ نقول الله أعلم، إنما نقول نثبت أننا نرى الله بأعياننا. نعم. بأعيننا وأبصارنا نراه عيانا، نراه عيانا رؤية حقيقية، كما قال سلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه سحب، ليلة البدر ليس دونه سحب. فهنا أثبت شيء، النبي صلى الله عليه وسلم أثبت حقيقة الرؤية، وأن الله يرى حقيقة سبحانه وتعالى، حقيقة بمعنى حقيقة وموجودة ثابتة، هذا معنى الحق هنا. فقول بلا كيفية، الكيفية هنا المنفية هي كيفية الكي متعلقة بكيفية رؤية الله عز وجل، ليس بكيفية أن كيف نراه نحن من جهتي، يعني نحن نرى بأي كيفية، نراه بأبصارنا سبحانه وتعالى. وأما كيف نرى ربنا سبحانه وتعالى، يقول الله أعلم، الله أعلم بذلك، الله ونعلم، الله أعلم بذلك، لا ندري كيف تكون الرؤية. قال هنا إذن هذا معنى بلا كيفية. قال ودليل ذلك كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناضرة، وهذا وصف الوجوه أنها نيرة مشرقة بهية إلى ربها ناظرة، فهنا عدى بأي شيء بإلى، لأن النظر قد يتعدى بفي وقد يتعدى بإلى وقد يأتي مطلقا، فإذا عدي بفي أصبح هذا التفكر يفيد التفكر، ولم ينظر في ملكوت السماوات والأرض بمعنى التفكر. وأما إذا تعدى بإلى فإنه لا يفيد إلا النظر بالأعين والأبصار، فهنا عداه بإلى الذي يفيد النظر بالأبصار. وذكر موضع البصر وهو الوجه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما قول من قال أن النظر هنا معنى الانتظار فهذا قول باطل، ومن قال أن إلى بمعنى الآلاء، لأن منهم من قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أن إلى مفرد آلاء، وهذا لا يدل عليه نقل ولا عقل ولا لغة، فإلى ليس هو مفرد آلاء، لأنه يقول وجوه يومئذ ناظرة أي منتظرة لنعم الله عز وجل ولآلاء الله عز وجل، هذا باطل، هذا قول يقوله الرازي، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل. فالآية واضحة وبينة وصريحة، وقد ورد في باب الرؤية أكثر من 20 حديثا. وذلك ذكر أهل العلم كقوام السنة الأصبهاني وغيره أن أحاديث الرؤية متواترة، أحاديث الرؤية متواترة من جهة إثباتها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت متواترة أحاديث كثيرة تدل على أن الله عز وجل يراه المؤمنون يوم القيامة. كذلك جاءت النصوص في كتاب الله دالة على ذلك، كذلك العقل دل على ذلك، فكل النصوص النقل والعقل والفطرة أيضا تدل على أن الله يرى، وأن الله يرى سبحانه وتعالى، ولا يمكن يعني، ومن صفات كماله أنه يرى، لأن الذي لا يرى هو العدم، الذي لا يرى هو العدم، والعدم ليس مدحا، إنما الممدوح هو الموجود والمعدوم لا مدح فيه. قال وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وتفسيره هنا قال وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. ولا شك أن تفسير وجوب الناظر ربها ناظرة أننا نرى ربنا بأعيننا وأبصارنا، ففيه إثبات الرؤية، وهذا هو تفسيره. لكن الطحاوي ذكر قال وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، والذي أراده الله تعالى وعلمه هو ما علمنا به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أهل الجنة يرون ربهم، وأن أهل الموقف أيضا يرون ربهم سبحانه وتعالى. قال وكل ما جاء في ذلك من الأحاديث أو من الحديث صلى الله عليه وسلم فهم كما قال فهم كما قال وكل ما جاء في ذلك نعم وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح وسلم فهم كما قال فهو كما قال عندك فهو نعم فهو كما قال عندي أنا فهم فهم لكن الصحيح فهو كما قال لصب أن يقال فهو كما قال، أما عبارة فهم هذه محتملة يعني فهم فهو وهو معناه متقارب، فهم أي فهمناه كما قال، وهو كما قال أصح، وهو كما قال أصح، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. الموحد والسني إنما يقف في هذا الباب في باب العقائد موقف التسليم، وكما ذكر أهل العلم أن باب العقيدة مرده إلى الكتاب والسنة، مرده إلى الكتاب والسنة، وأن باب العقيدة باب توقيفي لا يقال فيه إلا ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن المسلم لا يدخل في باب العقائد بالآراء ولا بالأهواء، وإنما يقول بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فباب الأسماء والصفات على سبيل المثال لا نثبت لله اسما إلا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. في باب الصفات أيضا لا نثبت صفة إلا ما جاء به النص، ولا يجوز لمسلم أن يثبت لله صفة لم يأتي بها ربنا في كتابه ولم ينطق بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. فباب الأسماء وباب الصفات بل باب العقائد باب توقيفي دائر على النص، وهذا الذي أراده الطحاوي عندما قال ومعنى على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، أي لا نرد النصوص ونصرفها عن ظاهرها لعدم فهمنا لهذه النصوص أو لتصورنا التصور الباطل، لأن المتأول إنما تأول نصوص الكتاب والسنة لأنه تصور معنى باطل فأراد أن ينفيه، فأراد أن ينفيه عن ربنا سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا الفهم الباطل حامله الجهل بالله عز وجل، والجهل بنصوص الكتاب والسنة، والجراءة على معارضة الكتاب والسنة. وإلا لو سلم الإنسان وسلم المسلم وسلم العبد لخبر ربه سبحانه وتعالى وقال بما قاله الله وبما قال رسوله صلى الله عليه وسلم لبرئت عهدته ولسلم في إيمانه، لأن الله هو الذي أضاف لنفسه هذه الصفات وهو الذي أثبت لنفسه هذه الأسماء، فنحن نقول ما قاله الله، ولا نزيد على قول الله شيء ولا على قول رسوله صلى الله عليه وسلم. فالسني يقول بقول الله ورسوله، والمبتدع يقول بخلاف قول الله ورسوله. المبتدع مثلا الله يقول الرحمن العرش استوى، يقول المبتدع الله لم يستوي. السني يقول أنا أقول كما قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وأقول إن الله مستوى على عرشه. أنا هل خالفت كلام الله عز وجل؟ هل أتيت بقول لا يرضاه ربنا سبحانه وتعالى؟ أنا قلت ما قاله الله، الله أخبر بذلك وأنا صدقته وأمنت بما أخبر به سبحانه وتعالى. لكن المبتدع يقول لا، أقول له قال الله يقول الرحمن استوى، يقول لا الله لم يستوي. أقول الله له يد، يقول الله ليس له يد. الله يثبت لنفسه يد والمبتدع يقول ليس له يد. الله يقول سميع بصير والمبتدع يقول ليس بسميع ولا بصير. أيهما أسعد الآن بالاتباع؟ لا شك الأسعد السني الذي وافق الكتاب والسنة وقال بقول الله ورسوله. ولذلك ليس هناك أحد أعلم بالله من رسولنا صلى الله عليه وسلم. الله أعلم بنفسه وما يليق به سبحانه وتعالى، وأعلم الخلق بالله هو محمد صلى الله عليه وسلم. فقوله فهو كما قال ومعناه على ما أراد، قوله ومعناه على ما أراد المراد به، المراد بهذا أي ما أي المعنى الذي دلت عليه النصوص ودلت عليه اللغة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. لا، القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولأجل هذا يعني قد يستدل بهذا القول بعض من يرى التفويض ويقول أن الطحاوي فوض هنا حيث قال لا يدخل في ذقاء عندما قال فهو كما قال ومعناه على ما أراد، وأيضا مثل قوله وتفسير على ما أراد الله تعالى وعلمه. قد يحتج بهذا من يقول بالتو يقول لا ندري، نحن نقول كما قال الله ورسوله نتعرض لمعناه، نقول ليس هذا بباطل، بل عندما نقرأ النصوص نثبتها على المعنى الذي دلت عليه لغة العرب، دلت عليه لغة العرب. لماذا؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والله كلمنا بلسان عربي مبين وخاطبنا بما نعقل معناه ونفهمه. فعندما نقول مثلا عندما يقول وجوه يوم، عندما نقرأ قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نفهم من ذلك أن الله أن أهل الإيمان ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى، نفهم من ذلك هذا المعنى. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، أفادنا وفهمنا من هذه الكلمات أننا سنرى ربنا كما نرى القمر، والمراد تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء. إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن رؤية الله واقع حقا، وأننا سنراه حقيقة، كما أننا نرى القمر والشمس وهي في علو وارتفاع، كذلك نرى ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة حقيقة كرؤية مخلوقاته سبحانه وتعالى. فهذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء، أي بمعنى أن النبي أراد أن يثبت حقيقة، وهذا الذي نفهمه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا الذي يفهمه كل عربي، كل عربي يفهم الخطاب العربي يفهم هذا المعنى. فقوله ومعناه على ما أراد أي على ما دل، يعني على ما أراد الله وأراد رسوله، وما أراده الله ورسوله ما فهمناه من خطابه واللسان الذي نزل والقرآن الذي نزل به، وهو نزل باللسان العربي المبين. فعلى هذا نقول المعنى الذي أراده وما دل عليه ظاهر النص، النص له ظاهر، فما دل عليه ظاهر النص أثبتناه، إلا أن يراد بظاهره معنى باطل، معنى باطل مثل قوله تعالى تجري بأعيننا. لا يفهم العربي من هذه الآية أن السفينة تجري في عين الله عز وجل، لا يقول ذلك عاقل ولا يفهم عاقل، وإنما القرآن نزل بلسان عربي مبين والعرب تقول ذلك، أنت في عيني بمعنى في مرأة مني أو في إحاطتي وفي عنايتي وفي رعايتي. والقرآن جرى أيضا على ما جرت عليه أمثال العرب وما عليه لسان العرب. فعلى هذا نقول الأصل في الألفاظ أنه يراد بها الحقيقة ويراد بها الظاهر، لأن الحقيقة الذي هو ضد المجاز، الذي يثبت المجاز يحمل النصوص محامل لا تدل عليها في ظواهر ألفاظها، وهي يراد بها الحقيقة، يراد بها ظاهر النص ويراد به حقيقة المعنى الذي دلت عليه عليه. فعلى هذا يكون المعنى أننا فهمنا من هذه النصوص ما دلت عليه ظواهرها، وما فهمناه بفهمنا للغة العرب التي نزل بها القرآن العربي المبين. قال: ولا ندخل بذلك متأولين بآرائنا. متأولين هو تحريف النصوص وتغيير معانيها وتبديل المراد منها بآرائنا ليس لدليل. والتأويل جاء في كتاب الله على جاء في كتاب الله التأويل كما قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله. والتأويل جاء في كتاب الله على معنيين: على معنى التفسير والإيضاح والبيان، وجاء على معنى الحقيقة والصيرورة. وما يعلم تأويله أي ما يعلم تفسيره، هذا معنى التأويل هنا بمعنى التفسير، لا يعلم تأويل إلا الله والراسخون في العلم. ويأتي معنى الحقيقة التي يؤول إليها: هل ينظرون إلا تأويله، بمعنى هل ينظرون إلا تأويله بمعنى حقيقته وما يصير إليه. هذه هي المعاني التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة وسلم. وأما التأويل الثالث الذي يتكلم فيه الأصوليون من أهل الفقه، وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر لمعنى آخر لقد دلت عليه، فهذا لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نقول هذا التأويل لا يصار إليه في كتاب الله، لا يصار إليه في نصوص الوحي، في نصوص الأسماء والصفات، وإنما يثبت بنصوص الصفات ما أثبته الله وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نردها بآرائنا متأولين كما فعل المعطلة والجهمية وكل من عطل صفات الله عز وجل، فإنما عطل لأنه تأول. يعني كل معطل لم يعطل إلا لأنه شبه قبل تعطيله. يعني عندما تتصور لماذا عطل المعطلون صفات الله عز وجل ولماذا حرفوا النصوص، نقول: حرفوا لأنهم شبهوا، لم يحرفوا حتى شبهوا. لأن المعطل عندما تصور المعنى الباطل لم يتصور إلا لأنه جعل الله كخلقه، جعل الله كخلقه، فعندما تصور المعنى الباطل وشبه الله بخلقه نفى الصفة. فمثلا يقول في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء هنا نثبته لفظا، نثبت اللفظ الاستواء ولا نغير لفظ الاستواء، لكن معناه ليس معناه لنفهمه نحن بمعنى العلو والارتفاع، وإنما معنى الاستواء هنا أي شيء العلو. لماذا؟ قالوا: لأننا تصورنا الاستواء لا يكون من مخلوق ولا يكون من جسم، والله منزه عن الأجسام، والاستواء يكون عرضا لأنه يذهب ويجيء، فيكون هذا من صفات المحدثات. فلما شبه الله بخلقه وتصوروا أن الله كخلقه، عطل الله من صفته وحملوا النص معنى غير المعنى الذي أراده الله عز وجل. ماذا حملوه؟ قالوا: بمعنى استولى. فجعلوا الله عز وجل جعلوا الاستواء الذي أثبته نفسه بمعنى الاستيلاء. ولا شك أن تفسير لا بالاستيلاء أقبح من تفسير، يعني أقبح من جهة المعنى من تفسير بما دل عليه ظاهر النص، لأن الاستيلاء يدل عليه شيء على المنازع، أن هناك من نازعه وغالبه على حكمه حتى استولى عليه ربنا سبحانه وتعالى، أو أن المستولى عليه كان في غير ملك الله عز وجل ثم استولى عليه، وليس هناك فرق بين العرش وغيره، فالله مستول على جميع، الله عز وجل مالك، لذلك ما نقول مستولى وإنما نقول الله مالك لجميع المخلوقات، وليس هناك شيء يخرج عن ملك الله عز وجل. فتفسير الاستواء مع الاستيلاء هذا تفسير باطل لا يدل عليه عقل ولا يدل عليه نقل ولا يدل أيضا عليه بمعنى اللغة، بمعنى لغة العرب، فلا يأتي الاستواء معنى الاستيلاء في لغة العرب. وأما قول النصراني الأخطر النصراني عندما قال: استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، فالاستواء على معناه الظاهر ليس معنى، هم قالوا استوى بشر على العراق بمعنى استوى، نقول ليس هذا معنى الاستواء في قول الأخطر، وإن معنى استوى أنه على وارتفع عليها بمعنى أنه حكمها بعلو وارتفاعه، فكل من كان هو الحاكم كان له العلو والارتفاع، فأفاد المعنى الذي أفاده الاستواء الذي هو العلو والارتفاع، وليس المعنى أنه استولى. فعلى كل حال قوله ويدخل في ذلك متأولين بآرائنا هو التأويل المذموم الذي ليس عليه دليل، ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة لا يتأولون نصوص الصفات أبدا، لا يتأولونها ولا يعارضونها. قال ولا متوهمين بأهوائنا، لأن المبتدع إنما يحمل على ذلك التأويل برأي رأى ارتآه ورأي باطل، وإما يتوهم لأنه صاحب هوى فيعلم أنه إذا أثبت الحق الذي دل عليه ظاهر النص أنه سينسف أقواله كلها، فيحتاج إلى إبطال النص متابعة لهواه وتقوية لرأيه الفاسد. فإنه يقول هنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ورسوله، ولا شك أنه لن تثبت قدم الإسلام ولن يسلم العبد في دينه ولن يحقق معنى السلامة التي وصف الله عز وجل بها الناجين يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من سلم لله التسليم الكامل التام لله ولرسوله، فلا يتقدم برأي ولا يتقدم بقول بين يدي الله ورسوله، وإنما إذا سمع قول الله وقول رسوله ماذا يقول؟ سمعنا وأطعنا. وهذا الذي تثبت به قدم الإسلام، وهذا الذي يحصل به النجاة يوم القيامة. إذا قال تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم، قال ابن القيم هذا القلب السليم هو القلب الذي سلم من أمرين، سلم من شبهة تعارض خبره، وسلم من شهوة تعارض أمره. فإذا خلى القلب من الشبهة والشهوة كان قلبه سليما. ومتى ما كان في القلب شبهة تعارض خبر الله عز وجل أو شهوة تعارض أمر الله أمر رسول صلى الله عليه وسلم، فإن صاحب هذا القلب ليس بسليم، ليس هذا القلب بقلب سليم، لأن السليم هو الذي سلم لله عز وجل. قال ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، قوله ورد علم ما اشتبه عليه، لا شك أن نصوص الصفات قد تشتبه على كثير من الناس، وإن كانت ليس من المتشابهات، لكن من الناس لتلوث فطرته والانتكاسة فطرته قد يتوهم في الصفات معنى لا يدركه، لا يستطيع أن يدرك المعنى الذي أراده الله جل، لأن المتلوث بلوثات أهل الباطل وبلوثات أهل البدع إذا قرأت عليه نصوص الصفات يجد لها في قلبه ثقل لا يستطيع تقبلها. فمثل هذا إذا عجز أن يتصور المعنى الصحيح فيسكت ويكل علمها إلى الله عز وجل، ويجب عليه أن يثبت أما ظواهر النصوص فيجب أن يثبتها، والإيمان بظواهر الألفاظ يجب عليه أن يؤمن بذلك وأن يذكر اللفظ الذي ذكره الله عز وجل. لكن إذا اشتبه عليه فهنا يكل العلم إلى عالمه، يقول أنا لا أعلم والله أعلم بهذا المعنى. وهذا الرجل ليس بحجة في جهله وليس بحجة في عدم علمه، وعليه أن عليه هذا الجاهل أن يتعلم، وإذا جاءه من يعلمه ويدل على المعنى الصحيح وجب عليه أي شيء؟ التسليم والإيمان، ولا يعذر يوم القيامة وقد بلغته الحجة. لكن من لم تبلغ الحجة وقرأ نصوص الكتاب والسنة ولم يتصور المعنى الذي أراده الله جل وإنما تصور معنى باطل، فهنا نقوله كما قال الطحاوي يكل علمه إلى عالمه ولا ينفي ما نفى ولا ينفي شيئا أثبته الله جل، بل يثبت يقول أؤمن بهذا اللفظ وأؤمن أن له معنى أراده الله جل، لكن أنا لا أدري ما هذا المعنى. فإذا أتينا له بالحجج والبر وبينا له ذلك وجب عليه الإيمان، لكن يعذر متى؟ ما دام جاهلا ولم يجد من يقيم عليه الحجة ويبين له معنى الدلالة. وهذا ليس هذا في جميع الأمور، في الأمور العقدية والأمور أيضا الأحكام التكليفية، الأحكام المتعلقة بالأحكام الفقهية أيضا العلمية والعملية. إذا اشتبه إنسان شيء يعمل بظاهر النص ويؤمن به، وإذا لم يتصور المعنى يقول أكل علمه إلى عالمه، يكل علمه إلى عالمه. قال ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. إلى عالمه بمعنى إلى ربه سبحانه وتعالى، هو العالم سبحانه وتعالى بكل شيء، وإلى أيضا رسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول أيضا يعلم في وقته وحال حياته، يعلم ماذا أراد الله جل بهذه الآية. بل هذه المسألة، مسألة نقول الله ورسول أعلم، يجوز ذلك في الأحكام الشرعية حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالدين، فإن الله ورسول يعلمان ذاك. الله يعلم العلم المطلق، والرسول يعلم بعلم لتعليم الله إياه. هذا ما يتعلق بأمور الدين. أما ما يتعلق بأمور غير أمور الدين كأمور الدنيا وما شابك، فلا يجوز نقول الله ورسول أعلم، إنما نقول الله أعلم، لأن الرسول بموته انتهى علمه يتعلق بأمور الدنيا. بل حتى في حياته قد لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كثير من أمور الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. إذن قول الطحاوي هنا فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل بذلك متأولين بآرائنا إذا لم نستطع أن ندرك المعنى الصحيح. فإذا لم ندرك المعنى الصحيح ماذا نفعل؟ نسلم. ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، نتصور أمور ونتأول تأويل ليس عليها دليل، ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ومع ذلك نقول أن السني الموحد إذا قرأ نصوص الكتاب وكان عالما بدلالة الخطاب العربي وجب عليه أن يؤمن بما دل عليه ذلك اللفظ ظاهرا. فعندما يقرأ السني قوله تعالى الرحمن عرش استوى، نقول نعم الله مستوي على عرشه، الله يستوي على عرشه. عندما نقرأ قوله تعالى وجاء ربك، نقول نعم الله يجيء. وعندما نقرأ قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، نقول نعم لله، نعم لله يدان مبسوطتان سبحانه وتعالى. نثبت ذلك لأننا نفهم من هذه الآيات هذه المعاني، فالمعاني التي تدل عليها الظواهر يجب على المسلم أن يؤمن بها. أما الكيفيات المتعلقة بكيفية الصفة فهذا من المتشابه الذي يوكل علمه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فآيات آيات الصفات منها ما هو معلوم المعنى، ومنها ما هو محكم، وهو آيات الصفات محكمة من جهة المعاني ومتشابهة من جهة الكيفيات. فنقول من جهة الكيفيات نرد ذلك إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. نقف على هذا، والله تعالى أعلم. شيخنا حسن الله عليكم، ذكرتم بمعنى الذي يذكره المتكلمون ما عرف كلمة تأويل، يعني عند أوائل ليس عند السلف. التأويل الذي هو معنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى غير ظاهر لقال دلت عليه، هذا يذكره الأصوليين. أما في نصوص الصفات ونصوص الأسماء ليس هذا فيها. نعم. والتأويل الذي في الكتاب هو له معنيان فقط لا ثالث لهما، بمعنى التفسير بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول إليه. يعني مثلا الجنة حقيقة، يعني حقيقتها عندما نراها ونشاهدها وندخلها بفضل الله عز وجل. وفي الآية والراسخون في العلم، هذا في باب التفسير، يعني وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم. وهذا يدل عليه شيء، على أن القرآن يعلمه العلماء الراسخون، وأن جميع ما في القرآن يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم. وهذا على خلاف بين أهل العلم في مسألة في الوقوف، هل يوقف عند قوله تعالى وما يعبث إلا الله يقف هنا ويستأنف الراسخون يقول آمنا به، أو يكون وما يعبث إلا الله والراس في العلم. كلا وجهين صحيح، كلاهما صحيح، ويحمل عند الوقوف على ما يتعلق بالمتشابهات وحقيقة الشيء وما يؤول إليه. جزاكم الله خير شيخ، بارك الله فيكم. اللهم